ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذه برضو من ضمن الأشياء. يا ترى احنا قلنا عليها الذنوب، ذنوب النسيان. ربنا عفى الأمة من ذنوب النسيان، انما ما عفاش الرسول زي ما عفاش آدم. ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فنسي، لكن ألف يتني عصى، يبقى النسيان عند دول عصيان، يبقى ده من آدم. أو أن يبقى يحزن، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، لكن ده أنت لك رصيد من ربنا ما كانش يصحبه، فلا عندك بقى يكون إيه لتعب نفسك ليه. فالاستغفار يبقى من هاتين الناحية، لأنه كان يتأكد أن له رب، وما دام له رب مش هيتخلى عنه، وخصوصا إذا أعلن الرب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم الإيه المنصور. يبقى نقدر نقول أجل الذنب اللي عمله سيدني، أو الذنب اللي عمله سيدني أنه كلف نفسه من الأمر ما لم يكلفه به الله. طب تحرم ما أحل الله ليه؟ ليه؟ أنت مش ذنب نفسك، إيش أحله؟ تحرمه ليه؟ يبقى لكنه عتب كما قلنا، عتب لصالحه. زي ما قلنا الواد اللي بيذاكر لحد عينيه محمرة دخلت عليه ايه انت هتموت نفسك. يبقى فيه عتاب عليك وعتاب لصالحك، لصالحك. او بقى نمسك تاني ماسكه بقى، ما هو الغفران؟ ليغفر لك. الغفر الستر، كويس كده. الستر ده اما ان يكون لذنب له عقوبه، فانا اغفر الذنب وقع أستر عقوبته، غفرت سترت العقوبة ما أجله. طيب، أو إنني أغفر الذنب لأنه ما جيبوش خالص، طيب ليغفر لك ما تقدم من ذنب دي غفر الإيه العقوبة، وما تأخر يبقى غفر الإيه ستر الذنب ما يجيش ناحيته خالص.